العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويمكن دفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب. كان الكلام في الثمرة المتصورة بين الدليل العقلي الذي يثبت الشك في البقاء والدليل النقلي الذي يثبت الشك في البقاء. تكلمنا بالأمس عن الثمرة الأولى ما بين الدليلين والطريقين. أما الثمرة الثانية التي يمكن أن تذكر في المقام، وهو أنه تارة أن زمان المتيقن يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه، وهذا مما لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، لأنه يوجد فيه شك في البقاء. وأخرى أن زمان المتيقن يكون مرددا بين أن يكون سابقا على زمان المشكوك وبين أن يكون متحدا مع زمان المشكوك. في مثل هذه الحالة قلنا: لو بنينا على ركنية الشك في البقاء فإنه لا يوجد عندنا شك في البقاء. في صورة يوجد شك في البقاء، ولكن في الصورة الأخرى لا يوجد عندنا شك في البقاء. يعني أن زمان المتيقن لو كان سابقا على زمان المشكوك لكان هناك شك في البقاء، ولكن لو كان أحدهما متحدا مع الآخر زمانا فلا يوجد عندنا شك في البقاء. فلو كان الشك في البقاء ركنا مقوما للاستصحاب فلا يوجد عندنا شك في البقاء، فلا يجري الاستصحاب. ونحن إذا قلنا أن ظواهر الدليل النقلي يثبت الشك في البقاء، إذن لا يمكن إجراء الاستصحاب في موارد احتمالي اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك. واضح صار المطلب؟ وهذا بخلافه في الدليل العقلي، فإن الدليل العقلي لا يطالبنا بوجود شك في البقاء، وإنما يطالبنا بوجود شك غير سار إلى الحدوث. وفي المقام يوجد عندنا شك غير سار إلى الحدوث. واضح هذه الثمرة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصير بصدد مناقشة هذه الثمرة، يريد أن يقول بأنه لا، قد يقال بأنه لا ثمرة، ولكن عن أي طريق؟ عن طريق مناقشة ظواهر الأدلة التي ادعي أنها دالة على اعتبار ركنية الشك في البقاء. يقول: الآن نريد أن نتكلم معكم على مستوى أدق. هو أساسا من قال لكم أن ظواهر الأدلة تثبت لنا ضرورة الشك في البقاء بعنوانه؟ من أين هذا؟ كل ما في الأدلة أنه يقين شك، لا تنقض اليقين بالشك. أما أن يصدق على الشك شك في البقاء، هذا أين يوجد في الأدلة؟ عندنا رواية اعتبرت ركنية الشك في البقاء. كل ما استفدناه من ظواهر الأدلة المتقدمة هو أن هناك يقين وأن هناك شك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهذا مطلب. واعتبار أن يكون الشك شكا في البقاء مطلب آخر. إذن نحن نرجع إلى ما قلناه لكم أن ظواهر الأدلة تثبت ركنية الشك في البقاء. لا الآن نعدل نقول لا ظهور في الروايات لإثبات ركنية الشك في البقاء كركن من أركان الاتصال. وبناء على هذا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ حتى لو كان مدركنا ظواهر الأدلة يجري أو لا يجري؟ يجري بعد، لا فرق بينه وبين الدليل العقلي. لماذا؟ لأن الذي منعنا من جريان الاستصحاب في مورد احتمال اتحاد زمان المتيقن والمشكوك الذي منعنا هو ماذا؟ ركنية الشك في البقاء. وقد أنكرنا هذا الركن، قلنا لا ظهور في الروايات لركنية الشك في البقاء. واضح صار المطلب؟ ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصير بصدد إثبات تأييد مطلبه، يقول، طبعا لا يقول هو صريحا ولكن ظاهره هذا، يقول أنه عندنا مسألة سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، وهي مسألة توارد الحالتين. إذا علمت جنابك، هذه المسألة التي قرأتموها في اللمعة في الجزء الأول من اللمعة في باب الطهارة، علم الإنسان بأنه تطهر يقينا وأحدث يقينا والآن شك في المتقدم والمتأخر. قب الآن تعالوا معنا إلى أين؟ إلى ضعوا يدكم على الطهارة. الطهارة الآن يشك أنه متطهر أو محدث. لماذا يشك أنه متطهر أو محدث؟ باعتباري إذا كان قد تطهر بعد الحدث فهو على يقين من الطهارة، أما إذا كان قد تطهر قبل الحدث فهو ماذا؟ فهو على يقين من الحدث وهو شاك فيهما. إذن الآن هو ماذا؟ مشكوك الطهارة. إذن عنده يقين بالطهارة والآن ماذا يوجد عنده؟ شك بالطهارة، ما عنده يقين. لو يعلم الآن بلي مو أن له عنده يقين الآن بالحدث، خب واضح بعد محدث. لا قلنا لا يعلم المتقدم من المتأخر في توارد الحالتين، لا يعلم المتقدم من المتأخر. أريد أطبق على أنه شون يصير بأنه يكون مردد بين أن يكون زمان المتيقن والمشكوك متحد وقد يكون زمان المتيقن ماذا؟ متقدم. الآن ضعوا يدكم على الطهارة، هذا الإنسان الآن شاك في الطهارة لو مو شاك في الطهارة؟ الآن شاك في الطهارة، إذن فعلا هو مشكوك الطهارة وكان على يقين، وعنده يقين بالطهارة لو مو عنده يقين بالطهارة؟ عندهم يقين بالطهارة، ولكن زمان المتيقن يمتى؟ مردد بين أن يكون قبل ساعة وبين أن يكون الآن. إذن شوفوا في الطهارة دار أمره بين أن يكون زمان المتيقن سابقا إذا كان قبل الحدث، أو متحدا مع زمان الشك إذا كان بعد الحدث. واضح صار المطلب؟ نفس البيان وين طبقوه؟ طبقوه على الحدث. في الحدث الآن مشكوك الحدث لو مو مشكوك الحدث؟ نعم، إذا كان الحدث سابقا على الطهارة فهو يقين بالطهارة، إذا كان لاحقا فهو يقين بالحدث وحيث لا يعلم، إذن الآن مشكوك الحدث. خب متيقن إنه قد أحدث أو ليس بمتيقن؟ متيقن، ولكن هذا حدثه قبل الطهارة لو بعد الطهارة؟ إذا كان قبل الطهارة فزمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، إذا كان بعد الطهارة فزمانه متحد مع زمان المشكوك. المسألة اتضحت؟ يقول العلماء في مسألة توارد الحالتين يقولون بمطلب. ماذا يقولون هناك سيدنا؟ يقول قالوا هناك بأنه يجري الاستصحاب فيهما معا ولكن يتعارضان ويتساقطان. سيدنا خوف هذا شنو محل، شنو ارتباطه بمحل الكلام؟ يقول لو كان الفقهاء والأصوليون يرون الشرطية الشك في البقاء يجري الاستصحاب ويتعارض او لا يجري اصلا، لا يجري اصلا، مع انهم ماذا يقولون؟ يقولون يجري ويتعارض، وهذا معناه انه لم يعتبروا شرطية الركن في البقاء، شرطية الشك في البقاء، والا لو اعتبروا الشك في البقاء كان ينبغي ان يقولوا يجري ويتساقط، او يقولون لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيهما. ماذا ينبغي ان يقولوا؟ ينبغي ان يقولوا ان المقتضي غير تام، مو ان يلتزموا بان المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود. اذا هذا نجعله شاهد على ماذا؟ نجعله شاهد على ان الاصوليين ايضا لم يعتبروا ركنية الشك في البقاء، يعني ان الروايات لم يستفيدوا منها، لم تفد ظهورها، ظهور الروايات لا تفيد ركنية الشك في البقاء، والا لو كانت الروايات فيها مثل هذا الظهور كان ينبغي في مثل توارد الحالتين ماذا يلتزموا؟ يلتزموا بعدم جريان الاستصحاب فيهما لعدم المقتضي، لعدم الركن الثاني، لا انهم يقولوا بالجريان وتعارض الاستصحاب. واضح صار المطلب؟ اذا نحن نقول لا ظهور في الروايات لاثبات ركنية الشك في البقاء، الذي تثبته الروايات هو المقدار الذي اثبته لنا ماذا؟ الدليل العقلي، لا يوجد اكثر من ذلك، وهو انه نحتاج الشك في الاستصحاب. اي شك؟ ولو كان شكا في الحدوث نقول لا، لانه بس يكون شكا في الحدوث يكون ماذا؟ يكون قاعدة اليقين. نريد شكا غير سار الى الحدوث. واضح صار المطلب؟ قال ويمكن دفع الاستشكال. طب هذه الثمرة يمكن المناقشة فيها، لأنه قال بأنه قد يستشكل بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا يجري الاستصحاب، وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب، يعني في مثل احتمال مطابقة أو اتحاد زمان المتيقن مع المشكوك، قد يقال أن الاستصحاب بعد ماذا؟ لا يجري، لأنه لا يوجد شك في البقاء، إلا أن هذا الاستشكال يمكن دفعه. كيف يمكن دفعه؟ أنه أن ظواهر الأدلة لا تثبت لنا ركنية الشك في البقاء. ويمكن دفع الاستشكال الذي ذكره في الصفحة السابقة بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، لا يوجد مثل هذا الظهور، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، لا تنقض اليقين، كنت على يقين فماذا؟ فشككت. كل ما موجود في الروايات ماذا؟ أن الشك بعد اليقين، أما أن يصدق عليه أنه شك في البقاء بعد هذا لا نحتاج إليه، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، وهو ليلائم كل شك متعلق، مو متعلق، كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث. هسه سواء صدق عليه الشك في البقاء أم لم يصدق عليه الشك في البقاء، هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أننا نحتاج إلى شك لأن الحكم ظاهري، ونحتاج أن لا يكون شكا ساريا حتى لا يكون قاعدة اليقين. كل شك، وهو يلائم كل شك متعلق بما هو، هذه بما هو متعلق بمتعلق، متعلق متعلق بما هو متيقن الحدود، سواء صدق على ذلك الشك الشك في البقاء أم لم يصدق على ذلك الشك الشك في البقاء. نأتي إلى محل الكلام، في المقام عندنا شك بعد اليقين أو لا يوجد عندنا شك بعد اليقين؟ نعم، هذا الشك متعلق بما تعلق به اليقين أو لا يتعلق؟ نعم، إذن يجب الاستصحاب. ملاك الاستصحاب ما هو؟ أن يوجد عندي شك بعد اليقين، وعندي شك بعد اليقين لو ما عندي شك بعد اليقين. نعم. متعلق بما هو متيقن الحدوث لو مو متعلق بما هو متيقن الحدوث. نعم. يوجد عندي شك في البقاء او لا يوجد عندي شك في البقاء؟ ها؟ لا يوجد ولا ضرورة اليه. لماذا؟ لانه لم يثبت لنا ان الشك في البقاء ركن. الذي ثبت يقين شك بعد الحدوث، شك بعد اليقين، وموجود في المقام، يعني في مورد اتحاد زماني او احتمال اتحاد زمان المتيقن والمشكوك. نحتاج شرطين، اولا شك بعد اليقين، وعندي شك بعد اليقين. ثانيا شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، وعندي شك متعلق بما هو متيقن الحدوث وما عندي. نعم. عندي شك في البقاء وما عندي؟ لا عندي، لا يوجد عندي شك في البقاء، ولكن لا يؤثر في المقام شيئا. ها؟ لا قلنا شك ليس بساري. اذا نقول بانه الان انت الان هذا الشك اللي عندك شك ساري الى اليقين. ها؟ متيقن، مو انه ذاك اليقين شككت فيه، تعلق بذلك المتيقن الحدوث. هو الشك في البقاء ما هو؟ شك في البقاء ما هو؟ يتعلق بما تعلق به اليقين. هنا اذا شكك تعلق بما تعلق به اليقين، مو ارتفع اليقين. اذا ارتفع اليقين يصير قاعدة اليقين، فلهذا عبرنا عنه شك غير سارين. قال سواء صدق على هذا الشك بعد اليقين الشك في البقاء او لا. والاستشكال المذكور، التفتوا جيدا، يقول هذا الذي اشكله المستشكل، قال وفي مثل ذلك قد يستشكل. هذا الاشكال اذا لم يندفع بهذا ينبغي ان نقول ماذا؟ بعدم جريان الاستصحاب بعد، لو بجريانه وتعارضه. يقول اذا لم يندفع لابد ان نقول ماذا؟ بعدم جريانه، مع ان العلماء ماذا قالوا؟ قالوا بجريانه وتعارضه. والاستشكال المذكور الذي ذكرناه في قوله وفي مثل ذلك قد يستشكل، اذا لم يندفع بهذا البيان، يا بيان، بيان انه لا يوجد في صريح الروايات اعتبار الشك في البقاء كركن في الاستصحاب، يؤدي الى ان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه، مع ان المشهور من العلماء ماذا قالوا؟ يجري او لا يجري؟ قالوا يجري. اذا هذا خير شاهد على انهم لم يعتبروا الشك في البقاء، والا لو اعتبروا الشك في البقاء كان ينبغي ان يقولوا لا يجري في نفسه. طبعا هذا حسن الظن بالعلماء، والا قد يقول مستشكل انه ماذا؟ لم يلتفتوا الى النكتة. هؤلاء من جهة قالوا يشترط الشك في البقاء، ومن جهة في توارد الحالتين ماذا قالوا؟ قالوا يجري ويتساقط. وينبغي ان يقولوا هناك ماذا؟ يقول لا يجري في نفسه، مو يجري ويتساقط. ولكن حسن الظن بهؤلاء الاكابر نقول لا، انما قالوا لانهم لا يشترطون الشك في البقاء. طبعا وان كان ما يطلع من عبارة الكتاب، ولكنه حتى نسوي المطلب. شنو شيخنا؟ بلي هم تدري انت استصحاب عندك، استصحاب طهارة عندك، واستصحاب نجاسة عندك، ايهما مقدم؟ انت اذا لم تعتبر الشك في البقاء يقين بالطهارة عندك لو ما عندك؟ جيد. شك بالطهارة عندك لو ما عندك؟ استصحب الطهارة. تعال الى الحدث، يقين بالحدث عندك لو ما عندك؟ شك بالحدث عندك لو ما عندك؟ استصحابان، واحد يقول انت محدث، واحد يقول انت متطهر، ماذا يفعلان؟ يتعارضان ويتساقطان. شاهد، انا اعتبرته شاهد، ما قلت دليل، شاهد. قلت مرارا، قلت وشاهدنا والذي يؤيد. قال في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه، لا من اجل التعارض، مع ان العلماء ماذا قالوا؟ قالوا يجري ويتعارض، وهذا شاهد على انهم لا يشترطون الشك في البقاء. هسه الان يضرب المثال، يقول فاذا علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما، ها هذا المطلب تذكرون في الجزء الاول من اللمعة، ولعله من اعقد موارد اللمعة هذه المسألة ايضا. وشك في المتقدم منهما فهو يعلم اجمالا بالحدث اما الان او قبل ساعة. فهو يعلم بالحدث اما الان اذا كان الان قد حدث يعني الطهارة كانت سابقة، او قبل ساعة اذا كانت الطهارة لاحقة والحدث سابق. الان هو مشكوك لو مو مشكوك الحدث؟ مشكوك. اذا زمان المتيقن شي يصير مردد بين ان يكون متحد مع زمان المشكوك وبين ان يكون سابقا عليه. ونفس البيان يأتي ماذا؟ في الطهارة. فاذا لم نشترط الشك فالبقاء ماذا يحصل عندنا؟ استصحاب الطهارة استصحاب النجاسة يتعارضان يتفاقمان. قال فهو يعلم اجمالا بالحدث اما الان او قبل ساعة فارده. ويشك في الحدث فعلا. اذا الان يشك في الحدث. خب متيقن زمان المتيقن متى؟ مردد بين ان يكون زمان المشكوك متحد مع زمان المشكوك وبين ان يكون سابقا عليه. فزمان الحدث المشكوك هو الان، وزمان الحدث المتيقن مردد بين الان وما قبله، فلا يجري الاستصحاب استصحاب الحدث. لا يجري متى؟ لا يجري ها اذا اشترطنا الشك في البقاء. اما اذا لم نشترط الشك في البقاء يجري او لا يجري؟ يجري. ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة بنفس البيان الذي تقدم في استصحاب الحدث. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. مؤخر هذه العبارة متداولة في كلمات الأصوليين عندما يريدون أن يشكلوا على استصحاب، يقولون أن هذا الاستصحاب لم يتصل فيه زمان الشك بزمان اليقين أو زمان المشكوك بزمان المتيقن. يقول واحدة من معاني تأتي معاني أخرى إلى أو معنى آخر إلى بعد ذلك مصحة. التفتوا جيدا. يقول واحدة من معاني هاي العبارة في كلمات الأصوليين ما هو؟ يقول واحدة من معانيه إذا دار أمر زمان المتيقن بين أن يكون متحدا مع زمان المشكوك أو سابقا عليه، هذا معنى عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. يقول إذا وجدتم في عبارات بعض الأصوليين أو بعض الفقهاء يقول وهذا الاستصحاب لا يجري لعدم اتصال زمان الشك أو زمان المشكوك بزمان المتيقن أو زمان الشك بزمان اليقين، تعلمون ما هو معناه؟ هذا معناه، معناه أن زمان المتيقن مردد بين أن يكون زمان المشكوك أو سابقا عليه. قد لا يجري الاستصحاب على أي مسلك بعد؟ لا يجري الاستصحاب على مسلك من يرى أن الشك في البقاء ما هو؟ شرط في الاستصحاب. أما من لا يشترط ذلك فإنه بعد هذا لا توجد مشكلة، يستطيع أن يستصحب وإن لم ينطبق على الشك عنوان الشك في البقاء. طب. إلى هنا كم صيغة صارت عندنا للاستصحاب للركن الثاني؟ ها؟ صيغتين. الصيغة الأولى التي ذكرها السيد الشهيد المستفادة من ظواهر الأدلة والتي عدل عنها في هذه الصفحة. الصيغة الثانية هي الصيغة المستفادة من الدليل العقلي، وهو أن يكون الشك شكا بعد اليقين بشرط أن يكون متعلقا بما تعلق به الحدوث، بما هو متيقن الحدوث. واضح صار المطلب؟ هسه الآن لقائل أن يقول أساسا من قال لكم هذا أو ذاك؟ نحن نقول الذي نستفيده من ظواهر الروايات في الاستصحاب صيغة أخرى لا الصيغة الأولى وهي الشك في البقاء، لا الصيغة الثانية وهي الشك بعد اليقين، شك متعلق بما هو متيقن الحدوث. هاي الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة هذا. التفتوا جيدا. اذا الروايات كم صيغة صار فيها؟ الصيغة الاولى الشك في البقاء، الصيغة الثانية الشك بعد اليقين مع الزيد، الصيغة الثالثة هذا الذي نريد أن نشير إليه. هسه بينك وبين الله جملة معترضة. هسه واحد يقول بمران شو سو بالأصول آخر؟ أصول على ظاهر الروايات عرفيات هنا. والله بالله أنا ما أدري هذا الظواهر روايات عرفيات. بس هذول كل واحد من هذول من دي يقول هذا الاحتمال دي يجيب قرائن من نفس الرواية أن المراد هاي الصيغة مو ذيك الصيغة. بس انت تخاف تجي بحثن في علم الاصول؟ روح باب الفقه بحثن، ما عندي علاقة بيك، ولكن ابحث لياها، ابحث لياها، لا تتركها هالشكل. تقول مولانا ليش انتم مسوين فد علم اصول؟ مولانا ما نسوي علم اصول، تعال خليه بالفقه، خليه تتكلم في ان الماء طاهر، قول وهناك مسألة هي لا تنقض اليقين بشكل. هسه اقعد ست شهور احكي بذيك المسألة، انا ما عندي مانع، ولكن مقصودي انه لابد تبحثها لو تتركه. وبينك وبين الله انت الان طلبت 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات في الحوزة، والان اشوف ظهور معين هذول الاعلام 3 صيغة 3 افهام من هذه الرواية مطلعين. الصيغة الاولى شك في البقاء، الصيغة الثانية، الصيغة الثالثة. ما هي الصيغة الثالثة؟ صاحب الصيغة الثالثة يقول ظاهر هذه الروايات لا التصور الاول ولا التصور الثاني بل التصور الثالث. ما هو التصور الثالث؟ يقول الشارع يقول يشترط في الاستصحاب لكي يجري ألا يلزم من رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشك. في كل مورد وجدتم إذا رفعتم اليد عن الحالة السابقة يلزم منه ماذا؟ نقض اليقين بالشك، لا حق لكم استصحاب. إذن الضابط ما هو في جريان الاستصحاب؟ ها؟ ألا يلزم رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشك، ألا يلزم منه ذلك، وإلا في كل مورد لزم فيه لزم من رفع اليد عن الحالة السابقة لزم رفع اليقين بالشك او نقض اليقين بالشك فلا مجال لذلك، بل لابد ان تعتني بالحالة السابقة، انت منهي عن ذلك، لا تنقض اليقين بالشك. هذا معنى الشارع نهاك أن ترفع اليد عن الحالة السابقة، ولكن أين نهاني؟ مطلقة. لو نهاني أن أرفع اليد عن السابقة عن الحالة السابقة إذا لزم من الرافع نقض اليقين بالشك. خب إذا لم يلزم منه نقض اليقين بالشك، إلي حق أرفع يدي عن الحالة السابقة لو ما إلي حق؟ منهي أنا لو مو منهي؟ لست بمنهي. وبهاي النتيجة شو تصير؟ نتيجة في كل مورد أحرزت أنه يلزم من رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشك فأنت منهي، أحرزت ذلك. إذا لم أحرز أنه نقض لليقين بالشك أنا منهي لو مو منهي بعد؟ لست بمنهي. تقول له هذا التدقيق مولانا شنو الثمرة؟ يقول لا أبين لك الثمرة. أين التفت لي؟ وين الثمرة؟ وين؟ افترض أن الصيغة هي الشك في البقاء، وإحنا ذكرنا ماذا؟ صيغة أخرى. شوفوا الثمرة معنا. لو علمت أن هذه الأواني أو هذين الإناءين أمامك طاهرين تفصيلا، هذا طاهر هذا مطاهر، مولانا أدرت بوجهك وقعت قطرة بول من طفل ووقعت في إحدى أحد الإناءين، عندك شنو أنت؟ يقين بالطهارة. ضع يدك على الإناء الأول، عندك شك بالطهارة لو يقين بالنجاسة؟ يقين بالنجاسة لو شك بالنجاسة؟ فإذا يقين بالطهارة وشك في ارتفاع الطهارة أستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. إذن على الصيغة الأولى يجري الاستصحاب ولا يجري؟ ها؟ يجري. أكو محذور؟ هسه تعالوا معنا إلى هاي الصيغة الجديدة. انت عندك يقين بالطهارة، هنا يحتمل ان قطرة البول وقعت او لا يحتمل؟ يحتمل. اذا رفعت اليد عن هذه الطهارة في هذا الاناء نقضت اليقين بالشك، لو نقضت اليقين باليقين شك. اذا البول واقع بهالاناء يقين باليقين احتمال. اذا اقول اذا كانت القطرة واقعة في هذا الاناء، اضع يدي على هذا الاناء الاول، يحتمل ان قطرة البول وقعت فيها ولا يحتمل؟ يحتمل ولا يحتمل؟ اذا كانت قطرة البول واقعة هنا، اذا، فهو نقض اليقين بالشك لو نقض اليقين باليقين، ونقض اليقين باليقين والضابط هو ماذا؟ انا منهي. فهذا المنهي هنا انا لو مو منهي ها، فارفع اليد عن الحال السابق. انا هي اكدت قلت لابد ان تحرز انه نقض لليقين بالشك، وهنا أن يوجد احراز انه نقض لليقين بالشك، او يوجد احتمال انه نقض لليقين باليقين. واذا جاء الاحتمال يعني لا يوجد احراز انه بالشك، الاحتمال انه ماذا؟ باليقين. وانت المنهي عن رفع اليد عن الحالة السابقة ياهو، لا يلزم من الرفع نقض اليقين بالشك، وهنا اذا رفعته يلزم منه نقض اليقين بالشك، لو نقض احتمال نقض اليقين باليقين. فانت منهي لو مو منهي؟ ها؟ مو منهي. فاذا لست بمنهي ارفع اليد عن الحالة السابقة. اكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ اذا هذا مو تدقيق بلا مورد، لا، تدقيق تترتب عليه الثمرة في هذا المورد. اذا بنينا على الصيغة الاولى فيجري الاستصحاب، اما اذا بنينا على الصيغة الجديدة ها لا يجري الاستصحاب. واضح صار المطلب؟ ها؟ ثم ان هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة طه. قال ان استصحاب قول أن يكون رفع اليد الحالة السابقة يكون نقل اليد بالشك. إذا أنت متى منهي عن رفع اليد عن الحالة السابقة؟ متى منهي؟ إذا لزم نقض اليقين بالشك. ويفرع على ذلك يعني على هذه الصيغة الجديدة بأنه متى ما لم يحرز ذلك، متى ما لم تحرز أن رفع اليد لزم منه نقض اليقين بالشك، مو أحرزت أنه نقض اليقين باليقين، متى ما لم تحرز أنه نقض اليقين بالشك، التفتوا جيدا للمطلب، لا نحتاج إحراز أنه نقض لليقين باليقين، يكفينا عدم إحراز أنه نقض لليقين بالشك. هسه أحرزنا نقض لليقين باليقين أو احتملنا ذلك؟ مرتين نقول، مرة نقول لابد من إحراز النقض اليقين باليقين، وأنا ما عندي هنا نقض لليقين باليقين، ومرة نقول ماذا؟ لابد أن نحرز أنه نقض لليقين بالشك. ومتى لم نحرز؟ هسه سواء أحرزنا أنه نقض لليقين باليقين أو احتملنا ذلك، وفي مقامنا المثال الذي ضربناه أحرزنا نقض لليقين باليقين لو احتملنا ذلك، ها؟ إذن الضابط غير موجود، إذن الاستصحاب لا يجري. ويفرع، حلت إن شاء الله، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني ما لم نحرز أنه نقض لليقين بالشك، واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين. احتمال يصير، ما اشترطنا ان يكون احراز نقض اليقين باليقين. فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب، بعد انت مو منهي، فاذا مو منهي تستطيع ان ترفع اليد، وما تستطيع ان ترفع اليد الاستصحاب يجري بعد ولا يجري؟ لا يجري الاستصحاب. رفع اليد عن الحالة السابقة يعني شنو؟ يعني لا تجري الاستصحاب. وقد مثل لذلك بما اذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها. فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء أو الأواني، فكل واحد من تلك الأشياء يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، يعني متيقن النجاسة. إذن أنت لو رفعت اليد عن الحالة السابقة في هذا المورد نقض لليقين بالشك، لو احتمال نقض لليقين باليقين لأنه معلوم النجاسة، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه أي في ذلك المورد المحتمل نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحابات. علم إجمالي عندك الكلام في هذا أنه تجري الاستصحابات وتتساقط أو لا مقتضية لجريانها، بناء على الصيغة الجديدة لا مقتضية لجريانها، أما بناء على الصيغة السابقة المقتضي موجود ولكنه تتساقط المعارضة بين أطراف العلم الإجمالي، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر. طبعا انت تقول لي الثمرة في النتيجة عملية ماكو، نقول هسه تصير خلينا نصير مسلكنا مسلك التخيير. اذا صار مسلك التخيير اكو فائدة في الاستصحاب؟ لو ماكو فائدة في الاستصحاب اكو فائدة بعد في الاستصحاب، لانه انت هذا عندك استصحاب، هذا ما عندك استصحاب، هذا ما عندك استصحاب، بناء على الشك في البقاء وانت مخير وخذ واحدة منهم استصحاب. فتقدر تتوظل وما تقدر؟ فإذا تظهر الثمرة، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا في هذا المورد والاستصحاب هناك في ذاك المورد. هذه هي الثمرة التي ذكرها بعضهم لبيان الفرق بين الصيغة المشهورة وهي الشك في البقاء والصيغة الثانية أو الصيغة الأخيرة التي أشرنا إليها. إلا أن السيد الشهيد يناقش هذه الثمرة، يقول مع كل الدقة التي حاول أن يبديها هذا المستشكل فإنه أيضا غير تام، وذلك لوجهين. الوجه الأول الذي يمكن ذكره في المقام، التفتوا لي جيدا، يقول أنتم تعلمون كانت عندنا نظريتان فيما سبق في كيفية تصوير العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي علم يتعلق بالجامع لو يتعلق بالأفراد، الذي عبرنا عنه يتعلق بالواقع. كانت نظريتان هناك، نظرية للمرزا التي كان يقول أنه علم يتعلق بالجامع، نظرية للمحقق العراقي الذي قال يتعلق بالواقع وبالأفراد. يقول هذا إشكالكم، إنما يريد لو قلنا، يعني هذا التمييز وهذه الثمرة إنما تظهر لو قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع تظهر الثمرة أو لا تظهر الثمرة؟ لا تظهر الثمرة. لماذا؟ يقول تعالوا ضعوا يدكم على هذا الفرد، أكو علم بالطهارة لو ماكو علم بالطهارة؟ اكو علم بالنجاسة في هذا المورد لو ماكو علم بالنجاسة ولو نجاسة محتملة؟ يوجد او لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لان العلم لا يتعلق بالفرد، يتعلق بمن؟ بالجامع. فاذا انت نقضت اليقين، يقين الطهارة، هنا يلزم منه نقض اليقين ماذا؟ بالشك، لان العلم الاجمالي لا يسري من الجامع الى الافراد، فلا يوجد فيه ولو يقين محتمل حتى تقول يلزم منه احتمال نقض اليقين باليقين. اخر المستشكل ماذا قال؟ التفتوا للنكتة. المستشكل قال بانه اذا وضعت يدي على هذا ونقضت الحالة السابقة احتمال انه نقض لليقين باليقين، هذا معناه ان اليقين العلم الاجمالي وين اجى؟ للفرد اجى، مع ان النظرية ماذا تقول؟ تقول ان العلم الاجمالي لا يتجاوز الجامع الى الافراد، يبقى واقفا على الجامع. اذا لو نقضت اليقين بهذا المورد يلزم منه نقض اليقين بالشك، هذا يبقى مشكوك، لان العلم الاجمالي لا يتجاوز من الجامع الى الفرد. اذا الجواب الاول ان هذا الكلام لا يتم على نظرية ان العلم الاجمالي يتعلق بالجامع. نعم يتم على نظرية ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع. اذا قلنا ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع اشكالكم ماذا؟ واردون. الثمرة التي بينتموها واردة. لماذا؟ لانه ذاك العلم الاجمالي تجاوز الجامع. وين اجى؟ الى الفرد. من اجى الى الفرد؟ اذا انا رفعت اليد عن هذا الفرد يلزم منه ماذا؟ احتمال نقض اليقين باليقين، مو نقض اليقين بالشك. اذا الجواب الاول عن هذه الثمرة انه بناء على نظرية تعلق العلم بالجامع لا تظهر الثمرة، وبناء على نظرية تعلق العلم بالواقع تظهر الثمرة. ونلاحظ على ذلك اولا ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل ان يكون اي واحد من تلك الاشياء الافراد معلومة النجاسة، حتى يكون الناقض احتمال نقض اليقين باليقين. واضح المطلب؟ السيد الشهيد الثاني يقول وثاني نترقى معكم، نقول حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي علم يتعلق بالواقع أيضا لا تظهر الثمرة، أيضا لا تظهر الثمرة. بلي يخالف النتيجة متيقن، أيضا لا تظهر الثمرة. لماذا لا تظهر الثمرة؟ يقول في النتيجة أنتم تتذكرون نحن عندما تكلمنا عن نظرية المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه قلنا وإن كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع إلا أنه علم محض، لو علم مشوب بالإبهام، وإلا لو كان علما محضا يعني كشفا تاما لزم الخلف، لأنه يلزم أن ما فرضته علم إجمالي ليس بإجمالي وإنما يكون علما تفصيليا. في النتيجة حتى لو سلمنا معكم أن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الواقع، ولكن علم مشوب بالجهل، علم مشوب بالغموض، وبعبارة واضحة علم مشوب بالشك. فإذا كان علما مشوبا بالشك وأنت وضعت يدك على هذا المورد ونقضت يلزم منه ماذا؟ نقض اليقين بالشك. ما أدري واضح المطلب؟ الإشكال الثاني قال وثانيا لو سلمنا ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق بالواقع على نحو يلائم مع الشك في الواقع ايضا، والا لو لم يكن كذلك لما كان علما اجماليا بل كان علما تفصيليا. نقطة. ودليل الاستصحاب ما هو مفاده؟ انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد. هذه مورد الان احفظوها زين لانه بعد ذلك سنبينها بمعنى دقيق. لماذا السيد الشهيد عبر مورد ولم يعبر سبب مثلا او تعبير اخر؟ قال مفاد دليل الاستصحاب انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاء الحالة السابقة في ذلك المورد مشكوكا. وهنا عندما تضع يدك على هذا وان كان محتمل اليقين، محتمل النجاسة، محتمل النجاسة يعني يعني تحتمل ان النجاسة هنا، ولكن الحالة السابقة تحتملها موجودة بعد هنا او لا تحتمل؟ ها؟ تحتمل او لا تحتمل؟ بل موجودة. لماذا؟ نقول لا يوجد عندي يقين بنجاسة هذا الإناء، بنجاسة هذا المكان. إذن الحالة السابقة هنا موجودة لو مو موجودة؟ إذن ينطبق على محل الكلام لو نقضته نقض لليقين بالشك. أعيده، مفاد دليل الاستصحاب أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاء الحالة السابقة في ذلك المورد مشكوكا. وهذا المفاد يشمل محل الكلام أيضا. لماذا يشمل؟ باعتبار أننا قلنا صحيح العلم تعلق بالواقع ولكن مشوب بالشك أو مو مشوب بالشك؟ مشوب بالشك. يقول حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا ولكن هذا لا يتنافى أنه يوجد شك في ذلك المورد أيضا، فلو نقضته لصار نقضا لليقين بالشك. ما أدري واضح الإشكال ولا واضح الجواب ولا؟ هذا الجواب الثاني. إلا أن المستشكل مولانا لا يرفع اليد، يرجع ويقول في النتيجة هذا المورد هم فيه يقين هم فيه شك، أنتم لماذا رجحتوا جانب الشك على جانب اليقين؟ آخر أنتم لاحظتم الشك ماله فقط، خو الحظوا اليقين ماله، ليش تلحظون الشك ماله؟ خو إذا لاحظتم اليقين ماله شي يصير؟ نقض لليقين بالشك لو احتمال نقض اليقين باليقين. قل ليش تلحظون فقط هذا؟ قل الحظوا ذا. ما ادري واضح اشكاله العباره ما يطلع من هذا المطلب، بس مطلب هذا انه مولانا انتم قبلتم انه مطلب المحقق العراقي هو هذا وهو يقين ماذا مع شك. هذا الفرق هنا، هم اكو علم اجمالي بي هم اكو شنو فيه مشوب بالشك. خب اذا اخذت جانب الشك يلزم نقض اليقين بالشك، خذ جانب اليقين يلزم شنو؟ احتمال نقض اليقين باليقين. واضح صار المور مطلب هذا الاشكال؟ جوابه خلوه الى غد والحمد لله رب